بسم الله، زيد ابدي. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه. جميل. طيب، إذا يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى ما هي؟ العلم. والثانية؟ العمل. والثالثة؟ الدعوة إليه. والرابعة؟ الصبر على الأذى فيه. وما هو العلم؟ هو معرفة معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. جميل جدا. إذن أول مسألة هي العلم، ثاني مسألة العمل بالعلم. فلا قيمة لعلم بدون عمل، ولا قيمة لصحة بدون نشاط وإنتاج. جميل جدا. إذن الواجب علينا أن نحول هذا العلم إلى عمل، أن نحول العلم إلى تطبيق، أن نحول العلم إلى سلوك حسن، إلى آداب، إلى أخلاق حسنة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ماذا فهمتم من هذه الآية؟ يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ ماذا فهمت؟ نقول شيئا، نعرف شيئا، ولا نعمل به. ماذا فهمتي؟ يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ الكذب وعدم قول الصدق. صحيح. نحن الآن علمناكم الوضوء، أليس كذلك؟ وعلمناكم التيمم، وعلمناكم الغسل، وعلمناكم صفة الصلاة، وعلمناكم الزكاة وأحكامها والصوم والحج. طيب، لما علمناكم الوضوء ما هو الواجب علينا؟ يجب علينا أن نتوضأ، ويجب علينا أن نصلي. علمناكم الصلاة فقط من أجل أن تعرفوا كيفية الصلاة بدون صلاة؟ لا. إذن يجب علينا أن نطبق وأن نحول هذا العلم إلى واقعين. انظر ماذا قال تعالى: أتامرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. انتبه. أتامرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. ماذا فهمتم من هذه الآية؟ أتامرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. جميل. غفاري، ماذا فهمتي؟ أتامرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. ماذا فهمتي بنيتي؟ نعم، بعض الناس يأمر الناس بفعل الخير، ويأمر الناس بالصدق، ويأمر الناس بالعفة. يأمر الناس بالصدق وهو كذاب، يأمر الناس بالعفة عن أموال الناس وهو غشاش، وهو لص، وهو مخادع. أتامرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. شحال من واحد ما تيصليش ويقول للناس صليوا، هل هذا مقبول في الإسلام؟ إذن ينبغي علينا أن نبدأ أولا بأنفسنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أول من تسعر به النار ثلاثة. أول واحد تيتعدى بيوم القيامة وتيطلع في جهنم، نسأل الله السلامة والعافية، عرفتوا شكون؟ ثلاثة الناس. شكون هما هاد الثلاثة؟ الأول إنسان يحفظ القرآن، قارئ، تحفظ القرآن، ولكن هل يعمل بالقرآن؟ لا. هو سيحفظ القرآن ولكن لا يعمل به ولا يطبق ما فيه من أحكام. وسجده وإن علم يعلم رياء وسمعة. الثاني رجل كريم يتصدق بالأموال، ولكن هل تصدق بالأموال مخلصا لوجه الله تعالى أم تصدق بها رئاء الناس؟ يقول الناس إن فلانا كريما، إن فلانا جوادا، إن فلانا متصدقا. إذن كان يتصدق من أجل الناس ليراه الناس ويمدحوه. أما الثالث فكان يقاتل شجاعة وحمية. سيجي مثلا شي حرب، شي معركة، تجده يقاتل بقوة وشجاعة ولكن ليس من أجل نصرة الإسلام ونصرة الحق، ولكن من أجل أن يقول الناس والله إن فلان بطل، إنه شجاع. هذه السلوكيات مرفوضة في الإسلام وغير مقبولة. فينبغي للإنسان أن يتعلم العلم ويعمل به وأن يكون مخلصا في أعماله يبتغي بها وجه الله تعالى. إذن بعد أن تعلمنا العلم ما هو الواجب علينا؟ أن نحول هذا العلم إلى عمل. ما هو الواجب علينا بعد تعلم العلم؟ أن نعمل به وأن نحوله إلى عمل. ما هو الواجب علينا؟ أن نحول العلم. ما هو الواجب علينا؟ جميل. ما هو الواجب علينا؟ الواجب علينا هو أن نعمل بالعلم عندما نعلم به. جميل. يجب علينا أن نحول هذا العلم إلى عمل. أحسنتم ما شاء الله.